الذيل موجود بصوت ياسمين غمض. قد يريد الإنسان إصلاح شيء هين فيفسد شيئا كبيرا، فماذا يفعل ليعيد ما أفسده؟ تعال نشاهد ماذا فعل جحا عندما احتاج إلى عدة دراهم. أخذ حماره ليبيعه في السوق، وأثناء الطريق نظر جحا إلى حماره فرأى ذيل الحمار ملوثا، فاستقبح هذا المنظر وفكر كيف يعالج ذلك ويصلحه حتى يبيع الحمار بسعر كبير. فما كان منه إلا أن أخذ سكينا وقطع الذيل وخبأه، ولما دخل السوق اجتمع عليه المشترون، ولكنهم أحجموا عن الشراء لما رأوا ما في الحمار من عيب. فلما علم جحا سبب إحجامهم عن الشراء قال لهم: فلنتفق أولا على السعر، والذيل موجود في مكان قريب.